إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العداء لهذا الدين قديم قدم الشيطان الرجيم، منذ كان في أرض الله دين، وإن الشياطين له بالمرصاد يحاربونه منذ آدم صلى الله عليه وسلم. يتوالد بعضهم من بعض شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يحاربون دين الله سبحانه وتعالى. والبعض يظن أن العداء لهذا الدين حادث ليس بقديم، وهذا فهم غالط أو مغلوط، فإن العداء منذ كان آدم صلى الله عليه وسلم. وكلما اجتالت الشياطين الناس عن حنيفيتهم التي خلقهم الله رب العالمين عليها، أرسل الله عز وجل المرسلين ونبأ النبيين وأنزل الكتب، فآمن من آمن وكفر من كفر، ثم هكذا حتى ابتعث الله عز وجل عبده ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. والعداء هو العداء، والمكر هو المكر، والكيد هو الكيد. ويظن البعض أيضا أن الماسون إنما هم جماعة حادثة، وأنهم فكرة جديدة. والماسون كانوا منذ كان اليهود في بابل في الأسر الأول، إذ كونت الجمعية جمعية القوة الخفية، والتي تتابعت عبر القرون، يعمل اليهود على فساد الأمم ويحاربون دين الله سبحانه وتعالى، حتى سموا في العصر الحديث بالماسون، أي بالبنائين الأحرار. وهؤلاء يدخلون معهم من هو معهم على فكرتهم، وإن انتسب لغير دين اليهودية، سواء كان نصرانيا أو كان مسلما، كل ذلك كيدا لدين الله سبحانه وتعالى. وكان أول ما كان الكيد لدين الله عز وجل للإسلام الذي هو دينه لا دين لله سواه، كان في العهد الأول في القرن الأول على يد رجل يسمى بابن السوداء، وهو رجل يهودي ادعى الإسلام ودخل فيه ليمكر بأهله وليفعل في دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما صنع نظيره شاؤول الطرسوسي في دين المسيح صلى الله عليه وسلم، حتى بدله من الحنيفية التوحيد الإسلام إلى التثليث وعبادة الصليب وعبادة المسيح والعذراء عليهما الصلاة والسلام. وكان ابن السوداء هذا يهوديا من اليمن ادعى الإسلام، ثم مكر لدين الله عز وجل. ادعى أولا أنه داع إلى الله عز وجل، واتخذ رجالا يحملون معه هذه الدعوة، ثم أمرهم أن يبدأوا بالطعن على ولاة أمورهم. كان ذلك إبان حكم عثمان ذي النورين رضي الله عنه، وصلى وسلم على نبيه وصحبه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم انشطر من هذه السبائية فرقتان، الخوارج وفيهم جفاء اليهود، والرافضة وفيهم غلو النصارى، وهذا تنفيذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا اليهود والنصارى، قال فمن. ولذلك تنشطر هذه الأمة في المجموع إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذه 73 تنشطر إلى 3 شعب رئيسة، إما إلى يهودية، وهؤلاء الذين ينحون منح الجفاء أو العلم بلا عمل، وإما إلى شعبة نصرانية، وهم الذين يعملون بلا علم، فهؤلاء مغضوب عليهم وهؤلاء ضالون. وإنما الناجون الذين أنعم الله عليهم هم الذين يتبعون ما كان عليه النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم الذين على الصراط المستقيم، صراط الله، صراط الذين أنعم الله عليهم سبحانه وتعالى من النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الانشطار أو التفرق في الأمة إما إلى 73 فرقة، وإما انشطار كلي إلى 3 شعب، إما إلى يهودية أو نصرانية أو حنيفية مسلمة. وليس معنى ذلك أن كل فرقة تكون كافرة أو تكون مشركة أو تكون خالدة في النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في أحاديث كثر أن الزانية في النار، وأن شارب الخمر في النار، وأخبر الله عز وجل أن آكلي أموال اليتامى في النار، وغير ذلك. ومعلوم أن هذا وعيد عام لا يتنزل على المعينين إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. فليس معنى قوله في النار أنهم كافرون أو مشركون، نعوذ بالله عز وجل من فكر الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويستبيحون دماءهم وأموالهم وأعراضهم. فكانت السبعية وانشطرت إلى خارجية ورافضية، ثم تتالت بعد ذلك الفرق، كل ذلك بكيد أعداء الله سبحانه وتعالى. ويظن الظان أن هذه الجماعات الحادثة لم تلعب فيها أيدي الماسون، وهذا فهم مغلوط، لأن عامة هذه الجماعات إنما تحركها أجندات غربية وماسونية وصهيونية، وإنما يبعثون الفوضى في ديار الإسلام فحسب، وأرسل ناظريك حيثما شئت، واذهب ببصرك وبفكرك حيثما أردت، متجردا لله سبحانه، ودعك من معتقداتك السابقة وتجرد لله عز وجل. أين تجد الفوضى والفتن والبلايا إلا في ديار الإسلام؟ وأين تجد هذا المكر والكيد إلا في بلاد المسلمين؟ وأين تجد التقتيل والتشريد إلا في بلاد المسلمين؟ ولماذا لا يكون في بلاد غيرهم؟ ومن بلاد غيرهم ما هو كائن في المنطقة كالكيان الصهيوني، لماذا لا يحدث فيه هذا؟ وفي كل مدة فوضى وفتن وثورات، ولا يستقيم الأمر في ديار المسلمين ولا في ديار غيرهم إلا بالأمن واستتباب الأمور، وإلا فلن تقوم لهم قائمة. تجرد من أفكارك القديمة، تجرد بالله سبحانه وتعالى، واخلع ثوبك القديم، وانظر بعقلك، وانظر بقلبك، وتأمل في الأمور وانظر فيها. لماذا لا يكون ذلك إلا في بلاد المسلمين وحسبه؟ ولماذا هذه الدعوات لا تكون إلا في بلاد المسلمين؟ ولماذا لا يستقر الأمر ويستغل السذج من الصغار ومن الكبار الذين هم صغار في أسنانهم، ويستغل النسوة والبنات الصغار وغير ذلك، كل ذلك لمآرب أخر من أناس يحركونهم وهم هنالك في مأمن. ولكن هؤلاء كالقطيع كالرعاع، إلا أن يفيقوا من سباتهم هذا ومن نومهم هذا ويعودوا إلى رشدهم لتقوم أمتهم حتى يحاربوا على دين الله عز وجل وينشروه حقا، وحتى تكون الأرض من أقصاها إلى أقصاها على لا إله إلا الله محمد رسول الله كما كان أسلافنا رضوان الله عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن من أعظم ما يحرك الناس هي الأفكار الحادثة التي تتعلق بالدين، لأن هذه تسوق الناس نحو الفتن، ويظنون أنهم على شيء وهم على غير شيء، ويظن أكثرهم أنه ذو عقل وعقله منزوع منه. ولذلك لما حاولوا بهذه الأفكار حتى أسقطوا الدولة العباسية، أراد التتر لما غزوا بلاد الإسلام أن يجعلوا فكرة، هذه الفكرة تدور حول جمع الجميع الذين في المنطقة على دستور واحد يجمع بين اليهودية والنصرانية والإسلام وغير ذلك. ووضع جنكيز خان الياسق، وهو دستور يجمع بين تعاليم من اليهودية ومن النصرانية ومن الإسلام، لكي يجمع أكبر قدر من هذا القطيع في المنطقة فيكونون تبعا له. ولكن شاء الله رب العالمين ألا يكون هذا، فلما جاء الاستعمار وهو الاستخراب لعبوا نفس اللعبة مع المسلمين. وكانت البهائية، وهي عقيدة كفرية صنعها الاستعمار بفكرة تقوم على أنه اليهودية والنصرانية والإسلام كل سواء، وهي أديان إبراهيمية تنتسب إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك حتى لا يكون هنالك عداء بين المسلمين واليهود ولا بين المسلمين والنصارى. وكل هذا يصادر دين الله عز وجل، ويصادر النصوص المتواترة قرآنا وسنة. فلما فشل هذا في بلاد إيران، ظهر هذا في بلاد الهند مع القديانية التي تدعو إلى ما يسمى بالتسامح والسلام، كل ذلك لأنهم صنيعة الاستعمار أو الاستدمار الذي دمر بلاد المسلمين. كان هذا في الشرق وفي الغرب، وجاءوا بهذه الأفكار المسمومة التي انتشرت في ملايين من المسلمين، اعتقدوها وظنوا أنه لا عداء بين المسلمين واليهودية، وليس اليهود بكفار وكذلك النصارى وغيرهم، وأفسدوا معتقدات المسلمين. ولكن الله عز وجل أراد، وهي إرادته الماضية ومشيئته سبحانه وتعالى، أن الذهب يمضي، وأما الذي ينفع الناس فيمكث في الأرض، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، فيبقى دين الله سبحانه وتعالى. فتنتشر هذه الأفكار في أوقات الفوضى، ولذلك هذه الدعوة التي تخرج الآن لا من الشرق والغرب، ولكن من جزيرة العرب، من جزيرة العرب إلى ديانة إبراهيمية تسوي بين اليهود والمسلمين وبين النصارى والمسلمين، ويصنعون معابد يسمونها بالمعابد الإبراهيمية، يسوون فيها بين التوحيد والكفر وبين الإيمان والشرك، ويأبى الله سبحانه وتعالى هذا، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. ففي الوقت الذي يقول فيه هؤلاء هذا، يقول الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. وفي الوقت الذي يقول فيه هؤلاء يقول الله عز وجل: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وفي الوقت الذي يقول فيه هؤلاء هذا يقول الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين وما كان من المشركين صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول هذا يكفر بكتاب الله عز وجل ويكفر بدين الله سبحانه وتعالى. هذه الدعوة ظهرت الآن ولكن بعد قليل سيكون لها أتباع وستنتشر عبر وسائل التواصل وغيرها، وسيخرج الرعاع ليقول إنه الدعوة إلى السلم، الدعوة إلى السلام، الدعوة إلى التسامح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ستقاتلون يهود، يعني بين يدي الساعة، فيختبئ اليهودي خلف الشجر والحجر ويقول: الحجر والشجر هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله. إلا الغرقد الذي يعلم يهود أنه لا يخبر عنهم فيكثرون من زراعته، ويأبى الله عز وجل إلا أن يبادوا حين يشاء المليك سبحانه وتعالى. إذن فحينما تخرج هذه الجماعات منذ نشأتها أنه لا عداء بيننا وبين اليهود عداء دينيا، نقول أنت السارق ولا دنيوية، ليس بينهم عداء لا ديني ولا دنيوي، فهذا أمر بيت بليل من قديم، ولا تزال هذه الجماعات يدها ملوثة مع الماسونية والصهيونية وغير ذلك من الأجندات الغربية، فالأمر قديم قديم جدا. فاتقوا الله عز وجل في دينكم، واتقوا الله عز وجل في أوطانكم، واتقوا الله عز وجل في أنفسكم وفي أعراضكم، فإنه إن تقع الفوضى فلن تكون إلا إسرائيل الكبرى. وما هذه الديانة الإبراهيمية ولا المعابد الإبراهيمية إلا تمهيد لإسرائيل الكبرى. وما يريدون من نشر الفوضى خاصة في مصر حرسها الله رب العالمين وأمنها بأمنه سبحانه وتعالى وصانها إلا تمهيد لذلك. وانظر إلى الشام، وانظر إلى اليمن، وانظر إلى غيرها من ديار المسلمين، هل هنالك من سيقوم بمحاربة اليهود؟ لن يكون ذلك إلا إذا اجتمعنا قوة واحدة على دين واحد وقبلة واحدة ومنهاج واحد، فحينئذ فسيأتي الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. نسأل الله عز وجل أن يهدينا. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم تب على عاصينا، اللهم اهد ضالنا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم لم شملنا، اللهم اجعل الدائرة على أعدائنا واجعل كيدهم في نحورهم. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.